ويستفاد من قصة سبب النزول أولا أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين، ثانيا أن من أظهر الكفر والنفاق بقتل يقتل، أحسنت، أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل، ثالثا أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنما يحكم بالطاغوت، رابعا تحريم أخذ الرشوة على على الحكم، خامسا أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى وأنه أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. قال المؤلف قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب. الجواب: يقول الله تعالى إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. الله. قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وتفيد الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، والتهديد من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين ومن الإفساد للأرض ومن الحكم بالطاغوت. وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض معناه المعاصي التي تفسد البلاد والعباد وتقطع الأرزاق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني من أعمالهم، فمعصية الله عز وجل هي أعظم فساد. ليس هذا مقتصر الفساد أنه يهلك الحرث والنسل، يهدم البيوت ويحرق الزروع، بل المعصية لله عز وجل هي من أعظم الفساد. وإذا قيل لهم أي المنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما قالوا لسنا بمفسدين، ما قالوا إنما نحن صالحون، قالوا إنما نحن مصلحون، فوصفوا نفسهم بالأصلح الأكمل. ومع ذلك الله رد عليهم فقال ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا أمر مخيف لنا جميعا، بمعنى أن الإنسان ممكن أن يكون مفسدا وهو يحسب نفسه أنه يحسن صنعا. فهذا الخطاب وهذا الوصف ليس للمنافقين، ليس اليهود، ليس الكفار فحسب، بل حتى للمؤمنين. ولماذا الله يذكره لنا؟ هل هو لمجرد التسلية أو لمجرد الاطلاع على حال المنافقين؟ كلا، بل من باب الحذر حتى لا نكون من هؤلاء، هل لا نكون مثلهم، هل لا نتشبه بهم، حتى لا نطبق علينا هذا الوصف. وهكذا الحال في كتاب الله وسنة رسوله، ذكر الله المنافقين، الكفار، اليهود، النصارى، المفسدين، الأمم الهالكة، ذكر الله العذاب، ذكر الله جهنم وما عد الله لهم العذاب. كل ذلك يجب على المسلم وجوبا أن يستشعر أنه مخاطب بهذا، متوعد بهذا الكلام. ليس هذا فقط إيش لغيرنا، هذا الذي يجعل الإنسان لا يتعظ، يظن الكلام ليس هو المقصود. تأمل قول الله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يشرك؟ كلا، حاشا لله أن يشرك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رب العالمين يقول له هذا الخطاب حتى يكون الخطاب عام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الأسلوب فكيف بغيره؟ المعصوم يقال له لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا تخويف للجميع، هذا وعيد للجميع، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أبدا لا تستشعر أن هذا الخطاب ليس لك، لست داخلا فيه، ليس موجها لك، لست أنت المقصود. هذا غلط كبير، غفلة، هذا غفلة كبيرة جدا. تجد الخطيب يخطب ويرتفع صوته، تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، واتقوا الله واتقوا الله، وبعض الناس يقول إيه حسبي الله عليهم الحرامية الفساق الفجار، يرى نفسه أنه ليس مقصودا. لا، الإنسان الواعي يرى نفسه هو أول واحد مقصود. لما الذي كان يبكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يبكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يبكي ما الذي أبكى الصالحين من عباد الله؟ هم كانوا على استقامة، مع ذلك يأتي يسمعون هالوعيد ويبكون، يخشعون خشوع وخضوع وبكاء وخشية من الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا على قدر كبير من الاستقامة ومن التقوى. كيف عاد حالنا نحن؟ عندنا قصور كبير، وأحدنا يشعر أنه ليس هو المقصود بهذا الخطاب، كأن الموعظة ليست موجهة له، كأن الانتقاد ليس موجه له، بل أن بعضنا، كثير من الناس لو قيل اتق الله أو استغفر الله تعجب على ماذا اتق الله، على ماذا رأيت حتى تقول اتق، ماذا رأيتني أفعل؟ لو قلت له أكثر من استغفار قال استغفر على ماذا؟ ليش؟ إيش رأيتني فاعل حتى تقول استغفر؟ مع أن الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين، يقول يا أيها النبي اتق الله، يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ملأ حياته علم وعبادة وجهد وشكر واستقامة وتقوى. فلما جاء آخر حياته قال له الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان ينصرف من صلاة يستغفر الله ثلاثة، وكان بعد هذه الآية يتأول ذاك في السجود والركوع يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فالمقصود على المسلم دائما يستشعر بأن هو المقصود بهذه المواعظ، بهذه الزواجر، بهذا المصير الذي ذكر الله، بهذا الوعيد الذي يذكره الله. إذا ذكر أحوال المنافقين الصحابة يقول عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، ما قال أنا لست مقصودا. شوف إذا سمعت الآيات والأحاديث في المنافقين أعد النظر في نفسك، هل فيني من هذه الصفات؟ هل ينطبق عليه منها؟ كم النسبة التي تنطبق عليه؟ أسعى للتخلص. إذا قرأت الوعيد في النار للخالدين في النار لا تقول لا أنا لست من الخالدين، بل لابد أن تستشعر بأن هذا الوعيد متوجه لك حتى تخاف حتى تنجو. أما الذي يأمن هذا يقع والعياذ بالله. فالذي يخاف الشرك بإذن الله يسلم من الشرك، الذي تهاون بالشرك ممكن يقع بالشرك، الذي خاب المعاصي يسلم بإذن الله، الذي تهاب المعاصي يقع. يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب لهن، ما قال أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عارف نفسي واثق نفسي. كثير من الناس هكذا تقول لا انتبه لأولادك، لا واثق بأولادي وعارفهم، لا أنا عارف نفسي واثق من نفسي. وإيش واثق من نفسي؟ كيف واثق من نفسك؟ الفتنة هذه قريبة من كل إنسان. فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، على أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإفساد هو المعاصي. نعم. سؤال اشرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب. الجواب يقول الله تعالى إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض يعني لا تغصوا في الأرض، ولأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين. هذا قرأت الفقرة اللي بعدها، قال تعالى ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. نعم. قال المؤلف قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح اشرح هذه الآية وبين علاقتها بالباب. الجواب يقول الله تعالى لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وإنزال الشريعة. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من أعظم ما يفسد في الأرض، وأنه لا صلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة وهو سبيل المؤمنين. والتحاكم الكتاب والسنة ليس هذا كما يظن البعض أنه من خصائص الحكام والمحاكم التي تنشئها الحكومات، كلا، بل يجب التحاكم الكتاب والسنة في كل شيء، في كل نزاع، في كل خلاف. وإن تنازعتم في شيء، في شيء يعني في أي شيء، مسألة خلافية في الفقه، في العقيدة، في المنهج، في الأخلاق، بين الزوجين، بين الجيران، بين البائع والمشتري، بين الشريك وشريكه، فإن تنازعتم في شيء لأن شيء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم يعني في أي شيء. فردوه الله الرسول إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتحاكم الكتاب والسنة هذا يجب في كل الأمور، في العقائد تحاكم الكتاب والسنة، نثبت أو لا نثبت، ننفي أو لا ننفي، نقول أو لا نقول، في العبادات مشروع أو ليس مشروع، سنة أو بدعة، في الحلال والحرام، حلال ولا حرام، ولا مستحب ولا مكروه، ولا جائز أو لا يجوز، في الشروط يشترط أو لا يشترط، في الأسباب سبب وليس بسبب، في العقوبات ما هي العقوبة التي قدرها الشارع، في الحقوق ما هي الحقوق للزوجة على الزوج، ما حقوق الزوجة على الزوج، ما حقوق الآباء على الأبناء، ما حقوق الأبناء على الآباء، ما حقوق الوالدين، ما حقوق الأولاد. يعني كل شيء يجب أن يكون تحاكم فيه الكتاب والسنة. الآن تجد كثيرا من الناس يصب جام غضبه على الحكام، وما الحكام إلا كما قيل لهم إيش؟ عقوبة من الله على الشعوب، على الرعية. لو اتقوا الله عز وجل لسخر لهم حكام على قدرهم يستحقونهم، لكن لما ظلموا سلط الله عليهم ظلم. الله يقول في كتابه، من الذي يقول؟ من القائل؟ الله. ماذا قال؟ قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. كما قال أهل العلم أن الولاة الظلمة إنما هي صور أعمال الرعية، هذا معكوس. ظلمت الرعية ظلموا تأتيهم إيش؟ ظلمة مثلهم. حتى ابن القيم يقول تأبى حكمة الله أن يتولى علينا أمثال معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، فضلا أن يتولى علينا مثل أبو بكر وعمر. إحنا وين؟ قال أولئك ولاتهم على قدرهم ونحن ولاتنا على قدرهم. من نحن حتى أذكر واحد من حزب التحرير، هذا حزب هالك تعبان سياسي ما في ريحة من الإسلام، يقول نحن نريد خليفة مثل عمر الخطاب. هم دائما الخلاف والخلاف، وهو الله لا يوريك وجه. قلت أنت وين وجهك وجه عمر؟ أنت وين عمر وين؟ نريد خير، أنت كفء حتى تأتي بخليفة مثل عمر. لن يتكرر، لو كان يتكرر عمر ما صار عمر. عثمان رضي الله على جلالة قدره مبشر بالجنة، ها ما هو برتبة عمر. قل نريد خليفة مثل عمر، وين الخليفة؟ ضيعوا الناس على ويش؟ خلافة خلافة، وإلا بهم والله أبعد ما يكون على الخلافة. خلافة ماذا؟ خلافة عن تحكيم بشرع الله. أعظم ما في شرع الله إيش؟ أعظم ما في شرع الله التوحيد. هل هم دعاة التوحيد؟ هل هم دعاة التوحيد؟ لا والله ما هم دعاة التوحيد. بدليل كل ينام بما فيه ينضح. وين العناية بالتوحيد؟ وين التأليف بالتوحيد؟ وين دروس التوحيد؟ وين خطب التوحيد؟ وين أمرهم بالتوحيد؟ وين نهيهم عن الشرك؟ وين محاربتهم لعباد القبور؟ وين محاربتهم لعباد الأولياء؟ كل هذا يكاد أن يكون معدوما إن لم يكن معدوما، ويكون إيش؟ نريد خلاف وتطبيق الشريعة، بل يقولون نريد إعادة الخلافة اللي سقطت، الخلافة العثمانية. هل كانت الخلافة العثمانية كانت قائمة على التوحيد والسنة؟ ملأت البلاد العربية والإسلامية بالقبور والتصوف والمحدثات، ما كانت قائمة على التوحيد ولا لها عناية بالسنة، وجعلوا هذا الأمر شماعة، خلافة وخلافة خلافة وخلافة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، لو كانوا يريدون الخلافة لرجعوا إلى الكتاب والسنة وأقاموا التوحيد وأقاموا الصلاة. تجدهم يتكلمون فقط حتى والله الذي لا إله له، مقاصد دنيوية، سعي للكراسي، مجاملات، سياسات، يوم مع الروافض، يوم مع النصارى، ويوم مع اليهود، ويوم لا خلاف بين وبين اليهود والنصارى، وإنما الخلاف على الأرض ليس خلاف دينيا، ويوم لا نقول دينان يتصارعان، وإنما لقيام الدولة القومية العربية، وكلام تصريحات من كبارهم من مؤسسينهم بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة. إذن أي خلافة يسعون إليها؟ أي خلافة هذه؟ المقصود أن دين الله عز وجل هو الكتاب والسنة، تحاكم الكتاب والسنة في حق من؟ حاكم المحكوم، الرجال ولا النساء، العرب ولا العجم، في العقائد ولا في في في في العبادات، في كل شيء يجب أن نتحاكم الكتاب والسنة، في كل شيء يجب أن نرجع الكتاب والسنة، حتى الخلافات الشخصية، حتى الخلافات التجارية، حتى الخلافات الاجتماعية، حتى الخلافات الاعتقادية، حتى الوسائل، حتى الحكام المحكومين، حتى ما ترك الله شيئا. أما قال الله في كتاب اليوم أكملت لكم دينكم، أي جانب من الدين أكمله الله؟ سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي؟ أي جانب أكمله الله من الدين؟ أي جانب؟ كل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل الإسلام بجميع مبادئه، بالعقائد والمناهج والعبادات والأخلاق والسلوك، كله كامل كامل كامل. نحن الآن مهمتنا أن نبحث عن الإسلام الذي أنزله الله، الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم الدين، مش نأتي بشيء آخر ونقول. لكن هؤلاء عرفوا أن الناس فيهم عاطفة إسلامية، رفعوا شعار الإسلام، الإسلام الإسلام، ما في مبادئ الإسلام رفعوها، خلاص الإسلام الإسلام. بعدين أي إسلام؟ هل هو الإسلام الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إسلامكم أنتم اللي اخترعتموه؟ تبهتم؟ هذا هو الصحيح، لابد أن نرجع الإسلام الصحيح، نتحاكم الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، هذا هو الواجب. قصرنا نستغفر الله ونتوب إليك. أما نزعم أن نريد إقامة دولة، إقامة خلافة، وهم بعيدين عن الخلافة وبعيدين عن الدولة وبعيدين عن التوحيد وبعيدين عن الكتاب والسنة، إذن أي إسلام؟ لكن يستغلون عواطف الناس حتى يجمعوا أصواتهم، يجمعوا تبرعاتهم، يجمعوا شعاراتهم، حتى يسووا مسيرات، حتى يطلعوا مظاهرات. ها يقولوا مصر إذا صارت خناقة مع أحد قول لي حب النبي يضرب، حب النبي، حتى اللي ما عارف السالفة يضرب، يقول حب شو، ما تحب النبي، ما تحب النبي، يلا حط لك ضربة. هكذا عاطفة، قد يكون هذا مظلوم اللي قاعد يضربون، بس هذا صرخ وش قال لي حب النبي يضرب معه، ضرب، عاطفة. فهم يرفعون شعارات من أجل عاطفة، يعرفون الناس تقول له إسلام وتقول له دين، ها يصير معه، حتى بعض ما يصلي بس تقول له إسلام، في عاطفة. لكن هل هم فعلا حقيقة يدعون الإسلام؟ انظر إلى الخميني أول ما ظهر، كم وكم تبعه من الشعوب المسلمين، كم سواء لا، هو على غير ملة، على غير ملة الإسلام، وتبعوا ناس كبار، هذا المنقذ. ولا يمدحون ناس كبار، كبار مشاهير، يعني كبار على مستوى المشاهير، مثل قرضاوي يمدحه ويمدح دولته ونموذج، يقول لك هذا نموذج. إذن هذا إيش معنى؟ ما يعرفوا الإسلام. خميني نموذج، تعاطف معه ولا ما تعاطفه؟ تعاطفه معه. 2006 أحدث حربا هذا الطاغوت حسن نصر الله، تعاطف مع المسلمون، تعاطف تعاطف كبير. أنا كنت في لندن ولقيت محاضرة كلمة في مسجد، كان 2006، فتكلمت على الروافض، قاموا علي بعض الناس، جاهد اليهود، قلت هذول مثل اليهود، لا فرق بين اليهود، هذا كفروا الصحابة يقولون القرآن محرف، مو اليهود حرفوا التوراة، هذا يحرفون القرآن، والتحريف تحريفان، تحريف لفظي وتحريف معنى، كل مبادئ الإسلام وعقائدها وشرائعها غيروها وبدلوها، الإسلام وين هؤلاء وين؟ فما لبثوا سنوات إلا شوف ماذا يصنع في المسلمين اليوم اللي يسمونه حسن نصر الله، شفت؟ إذن وين الناس؟ تعاطف مع الناس ولا ما تعاطفوا؟ تعاطفوا ولا لا؟ حتى في الكويت، حتى في الكويت خرجوا ناس من دعاة الجمعيات وكذا وقاموا معنا، حسن نصر، حسن المقاومة، المقاومة إيش مقاومة؟ رافضي. إذن هؤلاء يستغلون العواطف، ما يدعون الإسلام الصحيح، وإنما يستغلون العواطف. انتبهوا، يسمونها آيات الحكام، هذه آيات حكام، هي مش آيات حكام، هي آيات المكلفين، حاكم، محكوم، إمام، رعية، خادم، امرأة، رجل، فقير، مسكين، معوق، كلنا يجب علينا وعلى غيرنا أن يتحاكموا لكتاب السنة. في ماذا؟ في ماذا؟ في كل صغير وكبير، في كل، في الدينار والدرهم، في السياسة والاقتصاد، في الاجتماع، بين الشركاء، بين الأزواج، بين الأولاد، دوليا، محليا، إقليميا، الكل يجب أن يحكم. تبهتم؟ نعم كمل. قال المؤلف قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام ماذا؟ استنكاري، استنكر يعني يطلبون حكم الجاهلية. عن الله أنزل حكما أكمل الدين وأتم به النعمة رضي الله عن دينه. يقول الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام إيش؟ للنفي، يعني لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. سؤال اشرح هذه الآية ومن الذي تفيده وبين مناسبتها للباب. الجواب ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والبدع والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. وتفيد الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله. ومناسبة الآية للباب أن من عدل عن الكتاب والسنة وفضل حكم الجاهلية عليها فقد حكم بالطاغوت. قال الشارح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، ابن رجب في شرح الخمسين حديث تكلم عليه طويل هذا الحديث. طيب كمل. سؤال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما هو الهوى. الجواب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويعمل به ويكره ما نهى عنه ويجتنبه. والهوى ما تهواه النفس وتحبه وتميل إليه. ومناسبة الحديث للباب أنه أبان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب لو أن الإنسان تبع هواه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون من أهل النفاق؟ الجواب يكون فيه من صفات المنافقين، ما في شك. يعني لابد أن نعرف أن الأعمال إما أن تكون توحيد ومن جنس التوحيد أو تكون شرك ومن جنس الشرك، الأعمال والأقوال والأفعال. فكل المعاصي هي إيش؟ من جنس الشرك، وكل الطاعة هي من جنس التوحيد والإيمان. لكن لابد أن نعرف أيضا ليس بالضرورة أن هذا المؤمن إذا ارتكب شيئا من أعمال المنافقين أو أعمال الشرك أو أعمال المشركين أو أعمال الكفار صار كافرا، ليس بالضرورة. بدليل أن هذا الكافر، أن هذا الكافر لو عمل ببعض أعمال المؤمن هل يكون مؤمنا؟ يعني إماطة الأذى عن الطريق أليس من شعب الإيمان؟ طيب كافر يميط الأذى عن الطريق يصير مؤمنا؟ يا جماعة يميط الأذى عن الطريق، كافر يميط الأذى عن الطريق ما يكون مؤمنا لأنه كافر، ولو أتى بشعبة من شعب الإيمان لا يكون مؤمنا لمجرد أنه أتى بشعبة من شعب الإيمان. كذلك الأمر هذا مؤمن لا يكون كافرا لمجرد أنه أتى بشعبة من شعب الكفر أو الشرك أو النفاق، وإنما يقال أنه فيه من صفات المنافقين، فيه من صفات المشركين، فيه من صفات الكفار، فيه من صفات الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي إنك امرؤ فيك جاهلي، هو صحابي يقول فيك جاهلي. هذا كحال بعض الرجال فيه من أخلاق النساء، صح؟ والله أنت سوالفكم سوالف نسوان، سوالف حريم، صح؟ رجل يقول له. وفي بعض النساء فيها ترجل، فيها من حركات وأفعال وتصرفات الرجال، ما تكون حينئذ لو مات أبوها تعطى نصيب ذكر، لا هي ما زالت أنثى ولو ترجلت، وهذا ذكر ولو تخنث وأخذ من صفات الإناث يبقى إيش؟ يبقى ذكر. فالمقصود أن هكذا لابد أن نفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، يعني هو مؤمن فيه خاصة من النفاق، مؤمن فيه خاصة من الجاهلية، مؤمن فيه شرك، مؤمن فيه كفر، لكن هو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين واقتتلوا، وقتال ايش يقول عليه الصلاة والسلام؟ كفر. ايش المعنى؟ يعني ان هذا القتال المسلم المسلم هذا من افعال الكفار، هذا من افعال الكفار، من اخلاق الكفار. المسلم يعرف حرمة اخيه المسلم، ما يسفك دمه، ما ياكل ماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الكافر هو الذي يستبيح دماء المسلمين واموالهم واعراضهم. فالذي يفعل هذه الافعال فيه من اخلاق الكفار، فيه من تصرفات الكفار، فيه تشبه بالكفار. الذي ما يفهم هذا المعنى راح كفر المسلمين. وبالمقابل في ناس يقول عن الكفار: والله مسلمين أحسن من المسلمين. كافر، كافر هذا. ولعل بعضكم رأى بعض الناس قال: شوف ألمانيا استقبلت اللاجئين، والله وبتقولون عنهم كفار أنتوا السعودية أنتوا الإمارات. أنا شفت مقطع واحد يقول قلت فو عليكم، قال: والله دول المسلمين مش أنتوا، عشان استقبلك صار مسلم. وقد يكون هذا ليس بمسلم أصلا اللي قاعد ينشر مقطع هذا، لأن كثير من العلويين هرب، يعني خايف من الدائرة تكون عليهم خربوا. كثير من اللاجئين هؤلاء يروحون أوروبا، كثير علويين ونصيرية ونصارى، النصارى معروف يعني ضغطوا عليهم خرجوا كثير منهم. فليس بالضرورة اللي قاعد يسب المسلمين يسب لا المسلمين هو مسلم. أنا ما أحكم عليه بعينه، كنقول احتمل يعني ليس بمسلم. المهم يقول: والله هذول المسلمين مش أنتم، من المسلمين؟ ألماني، عشان استقبله. يعني هل يعني افرض ألمانيا استقبلتك ولا أكرمتك ولا تصرفت معك تصرف حسن، يكون مسلمين؟ وافرض أن مسلم أساء معك ولا بخل عليك ولا ما نصرك ولا ما تصدق عليك، يكون كافرا؟ هذا دليل هالشخص أصلا مو عارف الإسلام، حتى لو كان مسلما مش عارف الإسلام. وبعض الناس يقول دين معاملة، يترك الصلاة يقول صل، يقول مو ولا صلي، ترى الدين معاملة مش صلاة. شلون دين معاملة؟ شلون مش صلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة. تقول الدين مو من الصلاة، الصلاة مو من الدين، أهم شيء المعاملة. طيب المعاملة مهمة، حسن الخلق مهم، لكن تجعل الصلاة ليست مهمة؟ وهي ركن من أركان الإسلام، بل من أعظم أركان الإسلام العملية، بالعمود الإسلام. يعني هذا جهل في الإسلام. جهل. أنا أذكر واحد مرارا دعيت إلى الصلاة، كل ما أقول الصلاة قال الصلاة، قال فلان يصلي ونصاب، كل ما قلت كذا مرة يقول فلان يصلي ونصاب. يعني أنت الحين في واحد يصلي ونصاب، واحد يصلي مش نصاب، واحد مثلك ما تصلي مش نصاب، ليش أنت دائما تتعذر باللي يصلي ونصاب؟ خليك مثل ذاك ليش اللي يصلي ما هو نصاب. يعني يعلي نفسه يترك الصلاة لأن في فلان يصلي ونصاب. في فهم سوء فهم للإسلام، ولا بد نحمل أنفسنا مسؤولية. هذا قلنا ما نشغل فيهم، في تقصير عندنا، وليش الناس هم مش راضي في الإسلام؟ لا بد أن نقوم بالإسلام الصحيح، فهم الناس الإسلام. بعض الناس يكفر يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فقط كفر. بعد شنو واحد هكذا مرة جاي تونا جاي تو جاي من المخدرات تايب يقول لك داخل عندي المسجد على طول بالتكفير. كثير من هالتكفيرية أصلا كان ضايع بالمرة جاي يكفر السيئات كلها، شو يسوي؟ ها يا أما جهاد يا أما تكفير، عشان يلحق، لأنه صار له سنوات طويلة ومنغمس. فيقول آية واضحة بعد تلف الدور، يقول لي بالدرس لا تلف الدور، آية واضحة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون. لا تلف الدور بعد. تتعجب كيف هؤلاء أول ما يدخل الإسلام أول ما يتدين على طول يأتي بمسائل يتوقف فيها كبار العلماء. أنا أذكر مرة في بريطانيا في لندن عمل درس، قام لي واحد سألني عن التكفير، صومالي ما يعرف عربي، عايش مواليد بريطانيا وما يعرف عربي، ويتكلم بالتكفير ما يعرف شيء. فهو ومن لم يحكم ماذا، ويترجمون له ما يعرف. قلت لابن عباس رضي الله عنه: فسر هذه الآية ليست على إطلاقها، تعرف ابن عباس؟ طالعني. قلت تعرف ابن عباس؟ يطالعني. قلت له يونو ابن عباس؟ قال لي نو. وين تو الناس ما عارف انه في صحابي ترجمه قران اسمه ابن عباس، يعني وين جاي تدخل ابن عباس؟ ما يدري عن في واحد نعم، يعني كيف هيتكلم هذا؟ واحد اخر هنا في الكويت والله المسجد ناقش معه تكفير، قال احنا ما نرى قول ابن عباس جزاه الله خير، ما نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. قلت له شوف ابن عباس واحد من الشباب، ابن عباس جزاه الله خير ما نرى، يعني ليت قال قول ابن عباس لا ينطبق، قول ابن عباس ليس هذا المقصود به، قول ابن عباس ليس المقصود بالحكام هؤلاء، يعني في تخريجات اخرى بعض الناس يقول، بس عينك عينك ما نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. قلت اشوف ابن عباس واحد من الشباب جزاه الله خير ما رايت اصلا، هذه مسائل ما هي قدك يا اخي تكلم فيها، والله بعضهم ما يحسن شيء تو بالبدايه على طول جاي يتكلم بمسائل مصير الامه يتوقف عليها. السبب في انحراف، في انحراف لابد، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ربانيين قال هم الذي يبدو يعني يربي الناس على صغار المسائل قبل كبارهم. يا وش انت توضى الحين صح، صل صح، اعرف دينك، اعرف كذا، عشان جاي على طول. هذا التصور الباطل، هذا الانحراف في الفهم، هذا الانحراف في المنهج. ماسك الجاده غلط اصلا، وين راح يروح؟ الطريق شمال، هو ماسك خط جنوب، يوصل هذا؟ ما يوصل، إلا كان يلف الكرة الأرضية كلها ما يوصل. لابد أن نعرف الإسلام الصحيح. طيب نكتفي بقدر، طبعا ما ودنا احنا اليوم نطول أكثر لأن الأخوة تخلفوا بسبب حضور الدورة العلمية، لكن إن شاء الله فيما قلنا بركة، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. اي والله يقول زال ابن عباس زال الله خير، زال الله خير، زال الله خير. واحد من الشباب سلام عليكم، سلام عليكم، انا ابو غالي طيب ان شاء الله موجود سنتين صار ورا الطائف وين؟ ها؟ جاي الحول وراح الحول، جاي العمر واحد العمر.